بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في كتاب إغاثة اللهفان. كنا في مسألة السلطان، سلطان الشيطان على أوليائه. أثبت الإمام ابن القيم رحمه الله بالأدلة القرآنية أن الشيطان له سلطان على أتباعه، لكن هنا في آيات كآية سورة سبأ: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فأجاب عن ذلك. يعني هذه الآية ظاهرها أن الشيطان ليس له سلطان على أتباعه، لكن أجاب عن ذلك، لأن بعض الأخوة قد أشكل عليه الكلام بالأمس. هو أجاب عن ذلك بماذا؟ بأن السلطان هنا مثبت وليس منفيا، لأنه قد علق بشيء. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني الشيطان ليس له سلطان على العباد، لكن جعل الله له سلطانا امتحانا واختبارا للعباد، لهؤلاء الأتباع، هل يؤمنون أم يشكون. فإذا كان الشيء نفي ثم علق هذا النفي بأمر، إذن هذا يدل على الإثبات. كما لو قلت مثلا: ما جئتك، هذا نفي أليس كذلك؟ إلا لطلب العلم. كلمة إلا لطلب العلم عن هذه أليس فيها إثبات المجيء ولا في نفي المجيء؟ ها، إثبات المجيء. أنت قلت: ما جئت إلا لكذا. فهنا في الحقيقة المجيء مثبت ولا منفي؟ المجيء هنا مثبت. كذلك هنا: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم. إذا ثبت السلطان، ما الغرض منه وما العلة فيه؟ حتى يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمن بالآخرة والشاك فيها، علم وقوع يترتب عليه العقاب والثواب كما ذكر. فالمقصود هنا أن السلطان في هذه الآية الكريمة مثبت وليس منفيا. طيب، هناك آية أخرى وهي قول الشيطان نفسه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول ابن القيم: وهذا وإن كان قوله، فالله سبحانه أخبر به عنه مقررا له لا منكر، فدل على أنه كذلك، حمل سلطان. قيل: هذا سؤال جيد، وجوابه أن السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، كما قال ابن عباس: ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم، أي ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وصدقتم مقالتي واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. الله أكبر. عبدوا البقر وعبدوا الشمس والقمر وعبدوا القبر والحجر والشجر وعبدوا الأوثان والأصنام بحجة ولا بدون حجة؟ بدون حجة ولا برهان. الشيطان دعاهم إلى الكفر والشرك، اتبعوه، هذا المقصود. ما لي سلطان عليكم، ما في حجة أظهرتها لكم على عبادة غير الله إلا الدعوة، فاتبعوه على ذلك. إذن المراد بالسلطان هنا الحجة. قال رحمه الله: وأما السلطان الذي أثبته في قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه، فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم، بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعهم يتركونه، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عباس: تغريهم إغراء، وفي رواية: تشليهم إشلاء، وفي لفظ: تحرضهم تحريضا، وفي آخر: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، وفي آخر: توقدهم، أي تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته. لا إله إلا الله. شوف الشياطين كيف مع الكافرين: تؤزهم أزا، تزعجهم، تحثهم كأنها نار موقدة تحتهم. هل يمكن للكافر أن يتراجع إلا أن يرحمه الله؟ وهذه الشياطين تؤزه. قال الأخفش: توهجهم. وحقيقة ذلك، يقول ابن القيم، وحقيقة ذلك، حقيقة الأز، أن الأز هو التحريك والتهيج، ومنه يقال لغليان القدر الأزيز، لأن الماء يتحرك عند الغليان، ومنه الحديث: لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبيدة: الأزيز الالتهاب والحركة، كالتهاب النار في الحطب. يقال أز قدرك، أي ألهب تحتها بالنار. وأزت القدر، أي اشتد غليانها. إذا اشتد غليانها فقد حصل للأز مع ليان، أحدهما التحريك والثاني الإيقاد والإلهاب، وهما متقاربان، فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك، ولكن ليس له على ذلك سلطان حدة وبرهان، وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم وأغراضهم. يعني دعوة الشيطان وافقت ما عندهم من الهوى. قال: فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته. فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سلط عليهم عقوبة لهم. وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالآية على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة. فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. ما أجمل هذا الكلام. الآية الكريمة يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما في سلطان ولا في تمكن أبدا، ما في طريق الكافر على المؤمن. يا أخواني، الآن الكافرون ما حالهم الآن مع المسلمين؟ سلطوا علينا أعظم تسليط، وتمكنوا منا، أخذوا أراضينا، وقتلوا رجالتنا، وفعلوا الأفاعيل بنا، أليس كذلك؟ من قديم، من الحروب الصليبية إلى ما يعرف بالاستعمار، حتى في العصر الحديث، حتى الآن في هذه اللحظة في استعمار وفي احتلال وفي ضرب وفي قتل، أليس كذلك؟ هذا من التسليط. الكفار سلطوا على أهل الإيمان، سلطوا على أهل الإسلام. طب ما سبب ذلك؟ يقول ابن القيم: إنما هذا من المسلمين أنفسهم. ما سلط عليهم عدوهم الكافر وجعل الله له سبيلا كونيا على المسلمين إلا من المسلمين أنفسهم، بمعاصيهم وذنوبهم ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. هل نحن معاشر أهل الإسلام يعني ما عندنا مخالفة، ما عندنا معصية؟ يا جماعة، المسلمون عندهم الشرك الأكبر، أليس كذلك؟ الشرك الأكبر، دعاء غير الله، عبادة القبور والأضرحة، والتعلق بالموتى، والبدع والخرافات والمعاصي والفواحش والمنكرات. هذه يا إخواني ما تكون سببا لتسليط الكافر علينا أبدا، من أعظم الأسباب. الصحابة يوم أحد تعرفون ما حصل؟ يعني حصلت نكبة عظيمة، قتل فيها 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من خيار الأصحاب، منهم حمزة عمه. وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، جرح، كسرت رضعيته، وشج في رأسه، ودخلت حلقتا المظفر في وجنتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. حتى قيل الشيطان، يعني سبحان الله، أخذ ينادي بأن محمدا قد مات، قد قتل. وبعض الصحابة ألقوا السلاح: محمد قتل، ألقوا. فصارت نكبة. ثم إن الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين، فعالت الكرة على المشركين. لكن هذا الذي حصل في أحد ماذا يقول الله فيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم أن هذا، كيف حصل؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. هذا من عند أنفسكم، هذا بسبب معصيتكم. المعصية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل بدء المعركة، قبل بدء المعركة كان قد وضع 50 من الرجال على جبل هناك معروف جبيل مقابل أحد. لماذا؟ حماية لظهر المسلمين. هذه الكتيبة وضعت حتى تحمي ظهر الجيش. فلما انهزم أهل الشرك وولوا الأدبار وتركوا الغنائم أخذ المسلمون يجمعونها. أهل الجبل هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصاهم أشد الوصية ألا يتحركوا، حتى قال لهم لو رأيتمونا تخطفنا الطير ابقوا مكانكم. وكان أميرهم عبد الله بن جبير صحابي فاضل. لما انهزم المشركون وتركوا الغنائم قالوا الغنيمة الغنيمة، فقال لهم ابن جبير يا قوم أنسيتم وصية رسول الله؟ لا تبرحوا مكانكم. قالوا الغنيمة، والله ما نتركها. فنزلوا فانكشف ظهر المسلمين. هذه الثغرة استغلها طبعا أهل الشرك، تعرفون كان خالد بن الوليد أستاذ جدا في الحروب معروف، كان مع المشركين في ذلك الوقت، فرأى أن ظهر المسلمين انكشف، فأخذ خيال معه ودار وضرب المسلمين من الخلف. هذه الضربة الخلفية هي التي سببت اضطراب شديد في الجيش الإسلامي وسببت في قتل هؤلاء الصحابة، سبحان الله العظيم. إيش سبب هذه؟ يعني هذه النكسة التي حصلت ما سببها؟ المخالفة والمعصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت أحد سبحان الله درسا عظيما لأهل الإيمان إلى وقتنا هذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. المسلمون الآن يا إخواني ينبغي أن يراجعوا أنفسهم، ينبغي أن يراجعوا أنفسهم، لا يراجعوا هيئة الأمم، أن يراجعوا أنفسهم هم، أن يصلحوا من أحوالهم، أن يصلحوا من عقائدهم، أن يصلحوا من أخلاقهم. نعم، نحن قوم عزنا الله بماذا؟ بمجلس الأمن؟ أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالمسلمون إذا أرادوا أن تصلح أحوالهم وأن يهزموا ويغلبوا عدوهم إذن ينبغي أن يعودوا إلى أنفسهم، ما عندهم من المخالفات، ما عندهم من الشركيات، ما عندهم من المعاصي والذنوب، ويصلحونها. هذا هو الحل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم وأن يصلح أحوالهم. يقول ابن القيم رحمه الله وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، بحسب تلك المخالفة. مخالفة في الجيش الإسلامي في أحد سببت ذلك الاضطراب العظيم. طيب يا أخواني ما بالكم بالشرك، ما بالكم بالشرك؟ قال فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا. يعني هل الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الآدمي هل جعل الشيطان يعني طريقا عليه أو سلطانا عليه؟ يقول ابن القيم لا، العبد هو الذي فتح الطريق للشيطان، العبد هو الذي تسبب في جعل السلطان الشيطان عليه، وذلك بماذا؟ بكفره وشركه ومخالفته. قال فجعل الله حينئذ له عليه سلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إياك أن تلوم القدر، وإنما اللوم للنفس. ولذلك الشيطان في النار يقول لأصحابه ولأهل النار فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شوف الآن عرف الحق، عرف الحقيقة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، يعني لن أنفعكم الآن ولن أغيثكم وأنتم كذلك. سبحان الله العظيم، يعني يخذلهم في النار ويبين لهم الحقيقة. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده ومردها إليه وله الحجة البالغة. فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انتهى هذا الباب. ثم الباب الذي بعده في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، هذا من أهم الأبواب، نتركه إن شاء الله للدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.